يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك هرعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك هرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. فاستأنسي بالمنع وارعي حقه، إن الرضا وصف المنيب الألمع. وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع، فاستيقظي من نومة الغفلات، وليكن الرجاء يكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي. إن العطاء إمداده متنوع، إن العطاء إمداده متنوع. يا حسنه ذاك العطاء المتنوع، وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا، وكم في الركب من متضلعي. حاشا الكريم يردهم عطشا وقاد، وردوا وأصل الجود من ذا المنبع، أصل الجود من ذا المنبع. يا رب لي ظن جميل وافر قدمته، وامشي به يسعى معي. يا رب يا ظن جميل وافر قدمته، أمشي به يسعى معي. كل الذي يرجون فضلك، كل الذي يرجون فضلك أمطروا. حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. كل الذي يرجون فضلك أمطروا، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي.